قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المسألة الثانية فهي اختلافهم في من قال لزوجتي أنت طالق وادعى أنه أراد بذلك أكثر من واحدة، إما ثنتين وإما ثلاث. يعني هو أطلق اللفظ وقال أنت طالق، هذا اللفظ عندما يطلق ظاهره أنه لا يقصد به الثلاث، لكن من باب على مذهب مالك أنه إذا قال هذا فيرجع إلى نيته. نعم. وقال مالك رحمه الله: هو ما نوى وقد لزم، وبه قال الشافعي إلا وهي رواية عن الإمام أحمد، إلا أن يقيد فيقول طلقة واحدة. يعني لو قال الرجل لامرأته أنت طالق وسكت، حينئذ يرجع إلى نيته، فهل مراده أنه يقصد طلقة واحدة؟ فحينئذ يؤخذ بنيته عند العلماء جميعا. وإذا أراد أكثر من ذلك فهل للنية تأثير في اللفظ؟ هنا كلمة طالق الذي ليس فيه دلالة على العدد، فهل يعتبر أو لا؟ كما قال المؤلف مالك والشافعي وأحمد في رواية تعتبر النية هنا، وعند أبي حنيفة وهي الرواية الأخرى لا تعتبر النية هنا، لأن كلمة طالق إنما تطلق على أقل مدلولاتها وهي طلقة واحدة. قال: وبه قال الشافعي إلا أن يقيد فيقول طلقة واحدة، وهذا القول هو المختار عند أصحابه. وأما أبو حنيفة فقال: لا يقع ثلاثا بلفظ الطلاق، لأن العدد لا يتضمنه لفظ الإفراد لا كناية ولا تصريحا. وهذه الرواية التي قلنا أيضا رواية أخرى وهو قول للحنابلة. قال: وسبب اختلافهم هل يقع الطلاق بالنية دون اللفظ أو بالنية مع اللفظ المحتمل، فمن قال بالنية أوجب الثلاث. أما وقوع الطلاق على ما يفهم من كلام المؤلف هو لا يريد هنا النية فقط دون أن يكون معها لفظ، لكن قصده بالنية مع قوله طالق. أما أن ينوي إنسان الطلاق في نفسه وهو حديث النفس، فهذا قد عرفنا أنه لم يخالف فيه إلا تابعيان هما الزهري وابن سيرين، ورأينا أنه لا حجة لذلك القول، بل الحجة في قول من خالفه كما سيأتي الحديث بعد قليل. قال: فمن قال بالنية أوجب الثلاث. فمن قال بالنية أي من قال إن كلمة طالق نرجع فيها إلى نيته، فإن نوى أكثر من واحدة وقعت، وإن نوى واحدة فهي الواقعة. وهناك من لا يرجع إلى النية بل يقول نقتصر على اللفظ، فاللفظ يدل بإطلاقه على واحدة ولا ينبغي أن يتجاوز غيره. قال: فمن قال بالنية. لماذا لا يتجاوز غيرها؟ لأن كلمة طالق لا تدل على العدد، ليس فيها دلالة على العدد. فمن قال بالنية أوجب الثلاث، وكذلك من قال بالنية واللفظ المحتمل ورأى أن لفظ الطلاق يحتمل العدد، ومن رأى أنه لا يحتمل العدد وأنه لا بد من اشتراط اللفظ في الطلاق مع النية قال لا يجب العدد وإن نواه. لا نفهم أيها الإخوة من كلمة اللفظ أنه مراد مجرد النية، لا، هنا لا يتكلم عن هذا، هو مراد كلمة طالق هل لو نوى أكثر من واحدة أخذنا بالنية وصرفنا النظر عن اللفظ، أو أنه لا بد أيضا من مراعاة اللفظ. قال رحمه الله: وهذه المسألة اختلفوا فيها، وهي من مسائل شروط ألفاظ الطلاق، أعني اشتراط النية مع اللفظ أو بانفراد أحدهما. نحن عرفنا فيما مضى أن هناك مسألة أجمع عليها العلماء، وهو إذا اجتمع صريح الطلاق مع النية، هذه لم ينازع فيها أحد، وإنما اختلفوا. وكذلك أيضا ذهب جماهير العلماء إلى أنه لو أن إنسانا طلق دون أن ينوي وقع الطلاق عند الجمهور، واختلفوا كما رأيتم فيما يقع فيما لو كان اللفظ غير صريح ووجدت النية وكما سيأتي. أما من يذهب إلى وقوع الطلاق دون نية فهذا قول ضعيف. أما من يذهب إلى وقوع الطلاق بالنية دون لفظ فهذا قول ضعيف. قال: فالمشهور عن مالك أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ والنية، وبه قال أبو حنيفة. أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ والنية هذا قول مالك. أما بالنسبة للشافعية والحنابلة وهي رواية أيضا أخرى للإمام مالك، فلو طلق دون نية لوقع الطلاق. قال: وقد روي أنه يقع باللفظ دون النية. وقد روي عن مالك. إذن الأئمة الشافعي وأحمد والرواية الأخرى لمالك أن لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية يقع به الطلاق. وعند الشافعي أن لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، وهو أيضا مذهب أحمد. فمن اكتفى بالنية احتج بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، هو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا ضمن أحاديث ذكر العلماء أن مدار أحكام الشريعة أو الفقه الإسلامي إنما تدور على أربعة أحاديث، وذكروا منها هذا الحديث. ومع أن العلماء اختلفوا في الثلاثة، بعضهم يأتي بحديث وبعضهم يأتي ببديل، إلا هذا الحديث وكلهم أجمعوا عليه. ولقد أدرك العلماء رحمهم الله قيمة هذا الحديث، فنجد أن البخاري افتتح به كتابه. ولذلك مدار الأعمال على النيات، إنما الأعمال بالنيات، ثواب الأعمال بالنيات، لأن هذه النية التي مقرها القلب، هذا القصد، هي التي نستطيع أن نميز بها بين العبادات وبين العادات. فهذا إنسان يصوم طاعة لله سبحانه وتعالى، وهذا يصوم إمساكا عن الطعام كما يقولون الآن حمية، أو يقوم بالرجيم كما يسمونه الآن، فهناك فرق بينهما. وأيضا شرعت أيضا هذه العبادات لتمييز العبادات بعضها عن بعض، فمن العبادات ما هو ركن ومنها ما هو فرض، والفرض منه ما هو فرض عين، ومن أيضا الواجبات ما هو واجب من حيث النظر يوجبه الإنسان على نفسه، ثم هناك غير الواجب، وغير الواجب قد يكون سنة مؤكدة كالوتر سنن الرواتب، وهناك ما يكون سنة غير مؤكدة، وهناك ما هو نافلة وغيرها. إذن هذه النية شرعت لتمييز العبادات بعضها عن بعض، لنعرف هذه من هذه، هذه واجبة هذه غير واجبة. وأيضا تمييز العبادات عن العادات، وفي النية أيضا يتبين مقصد الإنسان. فهناك إنسان تراه يخشع في صلاته، يطمئن في ركوعه وسجوده، لماذا؟ يرجو بذلك وجه الله والدار الآخرة. وآخر ربما يفعل مثل ذلك ليراه زيد من الناس، فشتان بين هذا وذاك. إذن النية هي الإخلاص، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث الذي يحكيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. والله تعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلنحذر أن يقع أحدنا في تزيين صلاته، في تزيين ماذا؟ أعماله التي قربة لله سبحانه وتعالى، يقصد بذلك أن يذكره الناس. فعليه أن يرجو بجميع أعماله وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. فعليه دائما أن يكون قلبه مرتبطا بالله سبحانه وتعالى. هكذا هو الذي يجب على المسلم. ومن هنا نجد أن الناس يتفاوتون في ذلك بقدر إخلاصهم لله سبحانه وتعالى. هذا حديث عظيم، لو أردنا أن نحن تكلمنا عنه كثيرا وفي أول الدروس استغرقنا يعني ربما أخذ درسا كاملا، لكن القصد أن هذا الحديث استخرج منه العلماء القاعدة العظمى: الأمور بمقاصدها، وفرعوا عليها قواعد أيضا فرعية كثيرة. هذا هو حديث الأعمال بالنيات. إذن العمل لاش النية مقصودة، لكن بالنسبة للطلاق بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الطلاق جده وهزله سيان، فكل يدخل في ذلك، فليحذر الإنسان أن يقع في مثل ذلك. قال: ومن لم يعتبر النية دون اللفظ احتج بقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها. هذا حقيقة يمثل حديثين وليس حديثا واحدا. القسم الأول منه وهو عفي لأمتي، أو إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا حديث مر بنا عدة مرات فيما مضى وتكلمنا عنه أن الناس معذور، لكن ليس معنى ذلك أن الناس يكون معذورا بمعنى أنه يعذر، لا، يرفع عنه الإثم. فأنت لو نمت عن صلاة فإنك بذلك تؤديها، لأن هذا خارج عن إرادتك. لو نسيت صلاة من الصلوات ثم ذكرتها وجب عليك أن تؤديها في وقتها أول ما تذكرها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. إذن النسيان معفو عنه، كذلك الإكراه، لكن الإكراه ليس على إطلاقه. الإكراه أحيانا يترتب عليه ضرر بين، فالعلماء فصلوا فيه. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذن عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذه أمور، هذا حديث. الحديث الآخر هذا حديث حسن، أما الآخر فهو حديث متفق عليه: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. ألفاظه مختلفة قليلة: إن الله تجاوز لأمتي، وفي رواية: عن أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، ما لم تتكلم به أو تعمل، ما لم تعمل به أو تتكلم. الألفاظ متقاربة والمعنى واحد. هذا حديث أيها الإخوة عظيم، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بنا ورحمته سبحانه وتعالى بعباده. فإن الإنسان كثيرا ما ترد على في نفسه خواطر، وربما تتردد أمور، والإثم وهذه الخواطر أحيانا يذكرها الإنسان، ومن تلك الأمور ربما أنه يفكر في أمر الطلاق، أو ربما أنه يهم بمعصية لكنه لا يفعلها، فالله سبحانه وتعالى لا يكتب عليه تلك المعصية. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، لأن الذي يعبر عما في القلب إنما هو اللسان. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ عندما قال له: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وما أكثر الذين يشغلون معظم أوقاتهم في هذا الزمان في أكل لحوم الناس، في الغيبة، في النبيمة، في تتبع عثرات الناس، وكثيرا ما يكون تلك الظنون إنما هي كاذبة غير صادقة. فليحذر الذين يسلكون مثل هذه المسالك، يحذروا أنهم سيلقاهم الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أليس الرسول نهانا عن الغيبة، عن النميمة، عن أكل لحوم الناس، عن تتبع عورات الناس؟ فإن من تتبع عورات الناس تتبع الله عوراته حتى يفضح. هذا أمر ينبغي أن يتجنبه المسلم في كل وقت، وأحوج ما يقول المسلم أمثال الإخوة الحجاج، أي حجاج بيت الله. إن الله تجاوز عن أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. إذن اللسان يؤاخذ الإنسان بما ينطق، إلا أن يكون زلة لسان أخطأ الإنسان، أو أن يكون الإنسان مكره حتى ولو نطق بكلمة الكفر مكرها، لكن قلبه مطمئن بالإيمان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذه قضية تكلم عنها العلماء، يعني الإنسان لو أكره على الكفر فهل عليه أن يصبر ويحتسب حتى ولو ذهبت نفسه وقتل في سبيل الله، أو عليه أن ينطق بكلمة الكفر؟ العلماء فصلوا لكل مقام مقال. إذا كان الموقف يتطلب منه أن يظهر قوة المسلم وشكيمته وشجاعته، فإنه في هذا المقام يصبر ويحتسب حتى لو قتل. تعلمون قصة بلال رضي الله عنه، كان يطرح في الرمضة في بطحاء مكة في القيد في شدة الحر، وتوضع عليه صخرة ويطلب منه أن يكفر بالله أو ماذا، أن يظلون في تعذيب، فيقول أحد أحد، لا يردد غيره. وتعلمون الذين قبلنا الذين أشاروا الله إليهم في الأمم السابقة وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، كانوا ينشرون بالمناشر، كانت تحفر الأخاديد وتشعل في النار ويلقون فيها، ومع ذلك يصبرون محتسبين، ما يتنهنهون ولا يعبهون بما يمسهم من قرح ونصب وتعب في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأما الإنسان إذا كان مثلا لا يخشى كذا ولا كذا، لو فعل هذا ونطق بكلمة الكفر خشية على نفسه فلا يكون آثما، لكن يشترط أن يكون القلب صافيا أبيض نقيا لا يكدره كذر. أما أن الإنسان ينطق بالكفر يعتقدها فهذا أمر آخر، هو يحتاج إلى أن يجدد إسلامه. هذه أيها الإخوة قضية اللسان. إذن نعم، الأعمال أو الأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات، لكن الإنسان أيضا يؤاخذ بما يتكلم به. فالإنسان يتكلم بالخير فيؤجر عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، ويتكلم بالكلمة السيئة فيؤاخذ عليها. والمسلم دائما ينبغي أن يكون كلامه طيبا نقيا. قال: ومن لم يعتبر النية دون اللفظ احتج بقوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث الثاني هو حديث متفق عليه، يعني إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا حديث. الحديث الآخر وهو محل الشاهد عندنا هنا: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. ولا ينبغي، وهناك فرقة من الفرق تحتج بهذا الحديث على تقرير مذهب فاسد من مفاسدهم، وهم الذين يقولون إن الكلام لفي الفؤاد، ولهم كلام معروف في علم الكلام، لأن أولئك هنا قد زلوا وخرجوا عن الطريق السوي، فأولئك لا ننظر إليهم. نعم. قال: ومن لم يعتبر النية دون اللفظ احتج بقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها. والمؤلف، أنا وجدت أيضا بعض أصحاب كتب الفقه يأتون به بهذا اللفظ، لكن يظهر أنه ادخل حديث في حديث، وربما أنه جاء بهذا اللفظ، لكن نحن يهمنا رفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكر عليه. الأشهر إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكر عليه، هذا واحد. ثم نأتي إلى حديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم: إن الله تجاوز لأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. فينبغي أن ننتبه يعني. قال: والنية دون قول حديث نفس. قال: وليس يلزم من اشتراط النية في العمل في الحديث المتقدم أن تكون النية كافية بنفسها. فينبغي أيها الإخوة أن نحذر أولئك الأقوام الذين ينفون كلام الله سبحانه وتعالى ويتوصلون به إلى تحقيق باطل. فهذا الكتاب العزيز الذي بين أيدينا هو كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم به بصوت وبحرف، هذا هو كلام الله الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأه، وقد ثبت الله سبحانه وتعالى به فؤاده، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال: وليس يلزم من اشتراط النية في العمل في الحديث المتقدم أن تكون النية كافية بنفسها. واختلف المذهب هل يقع بلفظ الطلاق في المدخول بها طلاق بائن إذا قصد ذلك المطلق ولم يكن هنالك عوض. إذن تتميما لما مضى، الله سبحانه وتعالى تكلم ويتكلم كما قال سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، والله يتكلم بصوت وصوته كجر سلسلة على صفوان. أما الذين ينفون كلام الله سبحانه وتعالى بدعوى مشابهة المخلوقين فأولئك قد ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الله سبحانه وتعالى له كلام يليق بعظمته وجلاله وكبريائه، وللمخلوق كلام يليق بضعفه وعجزه، فلا يقاس كلامه بكلام الله سبحانه وتعالى، فلا يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه ولا يشبه به أحد من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الرحمن على العرش استوى. قال: واختلف المذهب هل يقع بلفظ المذهب يعني مذهب مالك هل يقع بلفظ الطلاق في المدخول بها طلاق بائن إذا قصد ذلك المطلق ولم يكن هنالك عوض. يعني تعلمون هناك الطلاق بعوض مر بنا الذي نسميه الخلع، وقد عرفتم الكلام فيه فيما مضى، فهل الخلع طلاق أو فسخ؟ وعلى رأي من يقول بأنه طلاق فإذا طلقها طلقة، هناك من يقول بأنها بائنة، وقد تكلمنا عن ذلك تفصيلا. فقيل يقع وقيل لا يقع، وهذه المسألة هي من مسائل أحكام صريح ألفاظ الطلاق. وأما ألفاظ الطلاق التي ليست بصريحة فمنها ما هي كناية. ألفاظ الطلاق غير الصريحة يقسمها العلماء من حيث الجملة إلى قسمين: ألفاظ ظاهرة يعني بينة يعني ظاهرة الدلالة، وألفاظ محتملة تحتمل ما هو نرى يعني تحتمل أمرين، أما الظاهرة فدلالتها ظاهرة. وبعضهم يقسمها أقساما ثلاثة فيقول مثلا: ألفاظ ظاهرة، وألفاظ مختلف فيها، وألفاظ خفية. لكن نحن نأخذها كما ذكر المؤلف: ظاهرة يعني ظاهرة الدلالة على المراد، ومحتملة يعني تحتمل الطلاق وتحتمل غيره. قال: وأما ألفاظ الطلاق التي ليست بصريح فمنها ما هي كناية ظاهرة عند مالك، ومنها ما هي كناية محتملة. ومذهب مالك أنه إذا ادعى في الكناية أما الإمام الشافعي فمذهبه متحد في ذلك، هو يرى أن كل كناية لا تختلف من حيث المدلول فهي تحتاج إلى نية. أما المالكية وهي رواية للحنابلة فيفرقون بين الظاهرة وبين غير الظاهرة، أي غير التي هي المحتملة. ظاهرة يرون أنها واضحة الدلالة محتملة، يعني تحتمل أمرين. قال: ومذهب مالك أنه إذا ادعى في الكناية الظاهرة إنه لم يرد طلاقا لم يقبل قوله إلا أن تكون هنالك قرينة تدل على ذلك كرأيه في الصريح. كرأيه في الصريح كما قلنا، لو قال أنت طالق يعني من الوثاق. وكذلك لا يقبل عنده ما يدعيه من دون الثلاث بالكنايات الظاهرة، وذلك في المدخول بها، وهي رواية في مذهب أحمد. وذلك نقل عن الإمام أحمد أنه يرى بعض الألفاظ، ونقل رواية أخرى في المذهب أنها كمذهب الشافعي تحتاج إلى نية. قال: وذلك في المدخول بها إلا يكون قال ذلك في الخلع. وأما غير المدخول بها فيصدقه في الكناية الظاهرة فيما دون الثلاث، لأن طلاق غير المدخول بها يأبى، لأن طلاق غير المدخول بها يعني تبين بواحدة. وهذه هي مثل قولهم: حبلك على غاربك. هذه واحدة من الصريحة، كان يقول لها: أنت خلية، أنت برية، أنت حبلك على غاربك، أنت بتة، أنت بتلة، يعني بتة مبتوتة مقطوعة. ومثل البتة، البتة معنى بتة الشيء أي قطعه، وبتل الشيء أيضا قطعه، ولذلك يقال عن مريم عليها السلام مريم البتول. لماذا؟ قالوا لانقطاعها عن النكاح، لأنها لم تتزوج، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. ما هو التبتل؟ هو الانقطاع عن النكاح، لا يتزوج الإنسان. وهذه مسألة عرضنا لها في النكاح، أيهما أفضل، الزواج أو ماذا؟ التبتل، الانقطاع عنه. ورأينا أن الشافعي يرى التبتل، وأن جمهور العلماء يخالفونه، وأن الأقوى هو مذهب الجمهور. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطف عليه بالصوم فإنه له وجة. وأنكر أولئك الأقوام الذين قال بعضهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال: أقوم الليل ولا أنام، وقال: ماذا أصلي ولا أقف، فالرسول، وقال بعضهم: لا أكل اللحم. فأنكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ثم قال في آخر: فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه مرت مفصلة. إذن هناك ألفاظ يقولون عنها كلمة بائن، هل هذه صريحة؟ كلمة خلية، ما معنى خلية؟ يعني أنت خالية من النكاح. برية يعني أنت براء من النكاح، كأنها يقول: خلاص نكاحي لك انتهى، أنت خالية من نكاحي، أنت بريئة من، أنت بائنة من النكاح، أنت بتة يعني مقطوعة النكاح، أنت بتلة. وبعضهم يضيف إليها عبارة أخرى: ماذا الحق بأهلك. نعم، إذن هذه الألفاظ بعض العلماء يراها أنها كنايات صريحة يقع بها الطلاق ثلاثا. هذا مذهب ماذا مالك، وهي رواية عند أحمد، والرواية الأخرى مع الشافعية. نستمع إلى ما يقول المؤلف. قال: وهذه هي مثل ولذلك قولي. أيها الإخوة، الإنسان ينتبه للألفاظ، يعني هناك ألفاظ قد يعني يتكلم بها الإنسان عندما يقول: الحق بأهلك، حبلك غل غاربك، مثلا استبري بكذا بحيضة، لكن عندما يقول: اذهبي واخرجي وقومي واقعدي، هذه أمور ليست من الطلاق ولا تدل عليه. قال: وهذه هي مثل قولهم: حبلك على غاربك، ومثل البتة، ومثل قولهم: أنت خلية وبنية. يلحق بأهلك، وكذلك أيضا أنت علي حرام، هذه مختلف فيها وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. قال: وأما مذهب الشافعي في الكنايات الظاهرة فإنه يرجع في ذلك إلى ما نواه. يعني الشافعية لم يقسموا الكنايات إلى قسمين، بل جعلوها صنفا واحدا، لا فرق عندهم بين ظاهرة ومحتملة، هي ترجع إلى نية الإنسان. استفتي نفسك وإن أفتوك وإن أفتوك. والشافعية لهم حجة قوية في هذا المقام، فإنهم يستدلون بحديث ركانة، فإنه عندما طلق امرأته جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما أردت إلا واحدة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله، ما أردت إلا واحدة. فأجاب ركان: الله، ما أردت إلا واحدة، يعني والله ما قصدت إلا واحدة. فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فطلقها الثانية، أي ركان في زمن عمر رضي الله عنه، وطلقها الثالثة، وهو الطلاق البائن في زمن عثمان رضي الله عنه. قالوا: وهذا حديث جليل في هذا المقام، لأنه حجة، لا شك أن هذا حجة قوية للشافعية في هذا المقام. والعلماء أيها الإخوة نجد أنهم يقفون موقف، بعضهم يأخذ الحيطة في جانب المطلق فيقول: كيف نحل امرأة لإنسان نرى يظهر لنا أنه طلاق؟ وبعضهم يقول: لماذا نحرم عليه امرأة لا نرى أن الطلاق صريحا في ذلك؟ فلكل وجهة هو موليها، وهم بلا شك مجتهدون. قال: وأما مذهب الشافعي رحمه الله في الكنايات الظاهرة فإنه يرجع في ذلك ما نوى، فإن كان نوى طلاقا في ذلك، يعني ما نوى إلى ما نوى، فإن كان نوى طلاقا كان طلاقا، وإن كان نوى ثلاثا كان ثلاثا، أو واحدا كان واحدا.